أحسن الله إليكم. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقل ينزل الجبار في كل. هذا البيت فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى وأن إحداهما تسمى اليمين. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح من النفح يعني الإعطاء. والذي دل عليه كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة إثبات اليدين لله جل وعلا. وهذا في الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع كلها تدل على ثبوت اليدين لله جل وعلا. فنعتقد معشر أهل السنة أن الله جل وعلا متصف بيدين كريمتين كلتاهما يمين في الخير واليمن والبركة وهما مبسوطتان بالعطاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وإحدى اليدين تسمى اليمين، وهذا ما جاء في كتاب الله عز وجل والسماوات مطويات بيمينه. واليد الأخرى هل تسمى شمالا أو يقال اليد الأخرى ويكفي؟ هذا من مسائل الدق التي حصل فيها نزاع بين أهل العلم، والسبب في ذلك راجع إلى ثبوت هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني لفظ الشمال وصفا لليد الأخرى. وهذا ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يأخذ السماوات بيمينه، وجاء فيه أنه يأخذ الأرض بشماله. ولكن هذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته، فإن مداره على عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر لا يحتمل تفرده، لا سيما وقد خالفه من هو أوثق منه في سالم. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثل هذا الحديث، ولكن ليس فيه لفظ الشمال. على كل حال إن سميت أو وصفت بأنها شمال أو باليد الأخرى فكلتا يدي ربي يمين مباركة من اليمن والخير والبركة فلا نقص فيها. كما قد يتعارف الناس على هذا أن الشمال ناقصة بخلاف اليمين، أما النقص والعيب فإنه منفي عن الله عز وجل في جميع صفاته. الله جل وعلا في جميع صفاته لا يماثل المخلوقين، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. فيده تبارك وتعالى يد تليق به ليست كأيد المخلوقين. والناس في هذا على ثلاثة أقسام، منهم من شبه يد الله عز وجل بيد المخلوقين فقال لله عز وجل يد كأيد المخلوقين، وهؤلاء هم المشبهة الممثلة الذين أطبق أهل العلم على كفرهم. القسم الثاني المعطلة الذين نفوا ثبوت اليد لله جل وعلا بشبه بل استفسطات عقلية لا وجه لها، فصادموا نصوص الوحي الكثيرة التي تدل على ثبوت اليد لله جل وعلا، وذلك أنهم زعموا أن إثباتها يقتضي التشبيه، وسنأتي إلى مناقشة هذا بعد قليل إن شاء الله. أما المذهب الحق فهو المذهب الثالث، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله جل وعلا متصف بيدين كريمتين لا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا ما أطبق عليه السلف رحمهم الله وأجمع عليه أهل السنة والجماعة. وهذا ما نبهنا المؤلف إليه رحمه الله، فحذر من سلوك مسلك المعطلة الذين ينكرون هذا. وأريد أن أقف وقفة مع نفي المعطلة لصفة اليد، لتكون مناقشة هذا الموقف مثالا يحتذى في بقية الصفات التي أنكروها، سواء ما يذكره المؤلف أو الناظم رحمه الله أو ما لا يذكره. فشبه المتكلمين في الغالب متكررة، والجواب عن واحد من مواقفهم أو في تأويل من تأويلاتهم ربما يصلح أن يعتمد في مواقف أو صفات أو تأويلات أخرى. واليوم يا إخوتاه البحث في تقرير الصفات على نهج أهل السنة والجماعة ليس من قبيل الترف العلمي، فذاري أن يتسلل إليك هذا التوهم. اليوم الصراع على أشده بين أهل السنة والجماعة والجهمية. تدري من هؤلاء الجهمية؟ هؤلاء هم المعطلة، هؤلاء الذين خاضوا في صفات الله عز وجل بالباطل، هؤلاء الذين تكلموا في الله عز وجل بما لا يحل. والمؤمن الصادق عنده غيرة على حرمات الله عز وجل، لا يقبل ولا يحتمل أن يخوض أحد بالباطل في شيء يتعلق بالله عز وجل، فشأن الله عز وجل في نفسه أعظم. المؤمن إذا رأى منكرا من المنكرات المتعلقة بالأمور العملية فإنه يغضب لله عز وجل، لأن شأن الله عز وجل أعظم. شأنه أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، فكيف بما تعلق به سبحانه وتعالى؟ أي منكر أعظم من هذا؟ فعلى المؤمن أن يكون من أنصار الله، هؤلاء فيهم من عداوة الله بقدر ما فيهم من الخوض بالباطل والقول على الله عز وجل بغير علم. وهذا الأمر كما قدمت ليس أمرا ماضيا قد انقضى وانتهى وهيلت عليه الأتربة، لا والله، الأمر موجود، وهناك دعوة تجديدية للتجهم والتعطيل، وأصحابها ينشطون على قدم وساق لنشر هذا الضلال والبهتان في أوساط المسلمين. وقد تأثر بهم من تأثر ممن كان على جادة السنة، والسبب أنه تساهل وما تسلح، فجاءته الشبهة ثم الشبهة ثم الشبهة، فسقط سريعا وما احتمل. السبب أنه ما تسلح بالحجج والبراهين، فصار من جملة هؤلاء المعطلة. والمقام عظيم يا أخوته، السلف مجمعون على مقالة نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر. أمثل هذا مما يتساهل فيه؟ المقام مقام إيمان، مقام تصديق، واجب عليك وجوبا بحكم إسلامك أن تصدق وتؤمن وتسلم لكل ما جاء في النصوص. ومما جاء في النصوص، بل من أعظم ما جاء في النصوص، ما يتعلق بصفات الله جل وعلا. فواجب عليك يا عبد الله أن تسلم بذلك وتصدق، وأن لا تفتري على الله الكذب، وأن لا تقول على الله بغير علم، وأن لا تكون حكما على الله. الله يصف نفسه بصفة فتأتي أنت بكل جرأة تقول لا يا رب هذا لا يليق بك، هذه الصفة ما تليق بك، هذه تقتضي التجسيم والتجسيم يقتضي التشبيه، هذا ينبغي تنزيهك عنه. سبحان ربي العظيم. أأنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما نزه ربه من تنزيهكم وهو يتحدث بأحاديث الصفات ويكررها ويتلو على أصحابه كلام الله عز وجل ولا ينبههم ولا مرة واحدة، يتلو عليهم آيات فيها إثبات اليد، فيها إثبات الوجه، فيها إثبات أن الله يحب، فيها إثبات أن الله يبغض، فيها إثبات أن الله يأتي، وفيها إثبات أن الله يجيء، فيها إثبات أن الله يستوي، وفيها إثبات أن الله عالٍ على خلقه، في نصوص كثيرة. ثم هو يحدث أصحابه رضي الله عنهم بكلامه الذي أوحاه الله إليه أيضا، لكنه وحي غير متلو، فيخبرهم في مواضع متكررة ومرات متعددة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله يضحك، وأن الله له قدم، وأن الله له أصابع، في نصوص كثيرة. ثم يأتي آت ويقول من اعتقد هذا الكلام على ظاهره وأن الله متصف حقيقة بهذه الصفات فقد جسم فشبه فكفر. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذه الأحاديث ثم لا ينبه على ما فيها من إيهام التشبيه؟ بل لما يحدث أصلا؟ أليس أعلم خلق بالله؟ أليس أفصح الخلق وأقدرهم على بيان الحق البعيد عن أي التباس؟ أليس الرؤوف الرحيم بهذه الأمة؟ إذن لماذا ما بين ونصح وحذر كما فعل هذا عليه الصلاة والسلام في أشياء أخرى فيها خطورة على المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على أصحابه التحذير من الدجال، صح ولا لا؟ أكثر عليه الصلاة والسلام من ذلك، وهو الذي بين عينيه كافر، ومع ذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته بهذه الأمة. إذن أين هو عليه الصلاة والسلام من تحذيره هذه الأمة عن أمر يوقعهم في الكفر إذا كانت ظواهر النصوص كما يزعمون تقتضي الكفر؟ إذن لماذا عليه الصلاة والسلام ما نبه؟ بل لماذا تحدث أصلا؟ لماذا ما ترك الناس على إيمانهم دون أن يخبرهم بأشياء توقعهم في حافة الهلاك؟ ثم هي نصوص مطلوب من الصغير والكبير والجاهل والعالم والذكر والأنثى، الكل مطلوب منه أن يتلو القرآن وأن يتفقه ويقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مرة واحدة ينبه عليه الصلاة والسلام؟ أهذا ظنكم برسول الله؟ ثم أين الصحابة؟ الصحابة كانوا ينقلون ويتلون ويحدثون التابعين بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات وأحاديث، يعقدون مجالس التحديث والإخبار، يؤلمونهم، يقولون قال الله كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا حفظ عن واحد منهم في مرة واحدة أنه وقف عند آية أو حديث فحذر وقال ظاهر هذه النصوص يفيد التشبيه. انتبهوا، والتشبيه كفر. تعلمون صحابيا واحدا فعل هذا؟ والله ما حصل، والله ما حصل. حدثوهم بآيات الصفات وأحاديث الصفات ولا مرة واحدة ما نبهوهم على أن ظاهرها يقتضي التشبيه، كما يدعي الجهمية وأذنابهم. أنتم أغير على حرمات الله من السلف الصالح، أنتم أحرص على الخير والحق وأنصح للأمة من صفوة الأمة وأعظمها علما بالله وإيمانا وأبعدها عن الكلفة وعن كل ما لا يليق بالاعتقاد والعمل؟ والله ما كنتم ولا تكونون. وأين التابعون الذين تلقوا عن الصحابة ما نبهوا تابع التابعين؟ أليس أولئك أهل الخيرية من هذه الأمة بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا يا جماعة، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كل أولئك إن خرم عهدهم على مقتضى كلام أولئك وهم بين اعتقاد فاسد أو عمل فاسد، هذا لازم لا محيد عنه بالنسبة لهؤلاء الجهمية. إما أنهم سكتوا عن اعتقاد السوء في الله عز وجل، حملوا هذه النصوص على ظاهرها فضلوا بل وكفروا، لأنهم ما تكلموا بخلاف هذا مع وجود المقتضي للنصيحة والبيان ولا مرة واحدة. إذا سكوتهم هذا دليل على أنهم يرضون ويقرون ويعتقدون ما دلت عليه ظواهر هذه النصوص، وإلا فإن الظن في مثل هذه الأحوال أن يبينوا بدليل اجتهادكم أنتم يا معشر الجهمية في البيان والتحذير، صح ولا لا؟ لا يدع جهمي يؤلف تفسيرا أو يشرح أحاديثا إلا وماذا يفعل؟ أجيبه، يحذر في كل موضع، صح ولا لا؟ وهذا من النصوص، نصوص الصفات التي لا يجوز حملها على ظاهرها، هذه النصوص ظاهرها يفيد التشبيه في كل موضع، يجب إما أن نفوض أو نؤول، دائما يبين هذا، ما يكتفون بموضع موضعين، لا، في كل موضع مهما تكرر. لماذا؟ يقولون واجب النصيحة، صح ولا لا؟ ما نترك الناس يتخططون في الجهل والضلال. أنتم أحرص وأكثر حماسة وأشد شفقة على هذه الأمة من السلف الصالح؟ إذا السلف الصالح إما كانوا يعتقدون بالسوء أو أنهم اتصفوا بالسوء عمليا فخانوا وكتموا، يعرفون أن ظواهر النصوص ليست على ظاهرها في زعمهم، ولكنهم تركوا الناس يضلون، هكذا يرغبون أن الناس يتخبطون في الضلال، فكتموا وما بينوا ولا نصحوا لسوء طويتهم وما في قلوبهم من بغض للمسلمين وإرادة لضلالهم. أيظن أحد من المسلمين يا إخوتي هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التابعين وفي أتباعهم، إذا ما هي الخيرية التي وصفوا بها إذا كانوا على هذا السوء؟ إما اعتقاد باطل وإما عمل باطل وسوء طوية. إذا هذا نظر عام يا إخوته يبين لك فساد المنهج والمسلك الذي سار عليه أولئك المعطلة الجهمية، وأن الحق دون شك هو ما عليه السلف الصالح من حمل نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا، وأن هذه النصوص معلومة المعنى، ليست طلاسم ولا أحاجي وليست كلاما أعجميا مجهول المعنى، إنما هي كلام معلوم المعنى. طيب، بس ليس أيضا تنبه على أصوات هذه مزعجة شوي، أقول مع علمهم بهذه المعاني وأنها ليست من قبيل الكلام الذي هو طلاسم لا يعلم له معنى، بل نصوص الصفات معلومة من وجه مجهولة من وجه، معلومة من جهة معانيها في ضوء لغة العرب، لأن الوحي جاء بلسان عربي مبين، ومجهولة من جهة الكيف والكن والحقيقة. لما؟ لأن الله غيب، ما رأيناه ولا رأينا مثيلا له حتى نعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى، فيجب أن نسكت وأن نكف، لا ندري. الله عز وجل له يد، نعم، كيف هي؟ الله أعلم، لا يعلم هذا إلا هو سبحانه. الله عز وجل ينزل، نعم. الله عز وجل يستوي، نعم، لكن كيف ذلك؟ الله عز وجل أعلم. هذا رد علمه إليه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المسلك العام الذي ينبغي اتباعه والمسلك الذي ينبغي الحذر منه. نأتي الآن إلى مناقشة تفصيلية تتعلق بصفة اليد. قال بعض الناس إثبات صفة اليد لله جل وعلا يقتضي التجسيم، إذ لا يتصف باليد إلا الأجسام، لا يتصف باليد إلا الأجسام، والأجسام متماثلة. فإذا كان الله عز وجل موصوفا باليد اقتضى هذا التجسيم، اقتضى أن يكون الله جسما، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإذا كان جسما كان إيش؟ مشابها للمخلوقين، لأننا قعدوا قاعدة قالوا والأجسام إيش؟ متشابهة. إذا كان ثبوت اليد يقتضي التجسيم إذن هذا يقتضي التشبيه، لو كانت اليد صفة لله لاقتضى هذا أن يكون إيش؟ مثل خلقه، يكون جسما وبالتالي سيكون مثل خلقه، وهذا ما يجب أن ننزه الله عنه، الله ليس كمثله شيء. طيب ماذا نسمع في نصوص كثيرة دلت على ثبوت اليد لله عز وجل؟ قالوا عندنا مسلكان، إما أن نؤول وإما أن نفوض. إما أن نقول هذه اليد معناها القدرة أو معناها النعمة، بل يداه مبسوطتان اختر ما تشاء، اعبث بالنصوص كما تحب، المهم أن لا تحملها على ظاهرها، قل بل يد بل قدرتاه أو قل بل نعمتاه، وهكذا في بقية النصوص. طيب المسلك الثاني قالوا نفوض. نفوض يعني إيش؟ يعني نعتقد أن لهذا الكلام تأويلا على خلاف الظاهر لكن لا يعلمه إلا الله، هذه النصوص مجهولة المعنى، إذا وصلت إليها عليك أن تغلق عقلك وعينك عن التفكر في معناها. يد ها؟ بل يداه مبسوطتان، ما أدري ما معنى اليد، لا أدري، هذه أقرأها ولا أعلم لها معنى، أفوض العلم بالمعنى مع اعتقادي أنها ليست يدا حقيقية جزما. طيب ما معنى يد؟ ما أدري، الله أعلم بمراده. وكلا المسلكين باطل. وهنا يشغب بعضهم فيقولون أنتم يا معشر أهل السنة قد وقعتم في التناقض، فقلتم الصفات يعلم معناها ولا تدرك كيفيتها. قال هؤلاء لا يمكن، التكييف ملازم للعلم بالمعنى، متى ما علمت المعنى وقلت المعنى هو كيت وكيف فقد وقعت في التكييف ولا بد. فاليد مثلا ما عرفتها العرب إلا أنها الجارحة التي يتصف بها الحيوان، إنسان أو غيره، العرب ما تفهم من كلمة يد إلا إيش؟ هذه الجارحة هذه. فإذا قلت الله عز وجل متصف باليد وقلت النصوص جاءت بلسان عربي مبين وحملت هذه النصوص على الظاهر، فاللازم من هذا ولا بد أنك تصف الله عز وجل بأنه إيش؟ متصف بهذا العضو بهذه الجارحة. إذن إما نفي العلم بالمعنى والكيفية أجيبه، أو إثبات العلم بالمعنى والكيفية. أما أن تقول نعلم المعنى ونجهل الكيفية يقولون هذا إيش؟ تناقض. فالتكييف والعلم بالمعنى أمران إيش؟ متلازمان. وهذا القول في غاية البطلان ومخالف لما أجمع عليه السلف، وينقضه أوجه كثيرة سأقتصر منها على عشرة أوجه، وإلا فالمقام يحتمل بسطا ومناقشة أطول، لكن الوقت لا يسمح، ثم إنني أريد أن أسوق الكلام بأسلوب سهل حتى يفهم. الوجه الأول أساس البلاء عند القوم قضية التجسيم. ما هو هذا الجسم؟ عرفوا لنا هذا الجسم الذي أقمتم الدنيا وما أقعدتموها بناء على دعوى أنه ثابت إذا قامت الصفات بالله عز وجل، وكانت الصفات قائمة به لكان جسما. حددوا لنا وحققوا لنا معنى هذا الجسم. ولتعلم يا رعاك الله أن المتكلمين مختلفون اختلافا طويلا في معنى الجسم والمراد بالتجسيم، وليس في هذا على قول واحد. ونحن نقول لهم: أتريدون بالجسم ما تعرفه العرب في لغتها من أنه هذا البدن أو هذا الجسد ذي اللحم والعظم والدم؟ تريدون هذا وأنه لا يتصف بالصفات إلا هذا الجسم؟ أقول: هذا هو الجسم في لسان العرب، صح ولا لا؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هذا هو الجسم، ما يعرفون الجسم إلا هذا. أتريد هذا وأنه لا يتصف بالصفات إلا هذا الجسم؟ إن قلت هذا في الحقيقة أنت أضحكت العقلاء على عقلك، لأنه هل لا يتصف بصفة ما إلا ما هو هذا الجسد الكثيف؟ أجيبوا يا جماعة. أو إن الجماد يتصف، وإن أشياء كثيرة في هذا الكون تتصف بصفات وليست في الحقيقة ماذا؟ وليست بأجسام، أليس كذلك؟ ليس بصحيح التأصيل الذي بنوا عليه هذه الدنيا الكلامية وما أقعدوها. أما إن أردتم شيئا آخر فهذا اصطلاح خاص بكم، لا تجعلوه حكما على النصوص. يعني بعضهم يقول الجسم ما يتصف بالصفات، وهذا في الحقيقة مشكل، لأنهم يقولون الجسم لا يتصف، الجسم هو ما يتصف بالصفات، ثم يعودون فيقولون والصفات لا تقوم إلا بالجسم. فهو يعني وقع في ماذا؟ وقع في الدور، ولا يعرف الجسم إلا ما قام به الصفات، ثم هو يقول الصفات لا تقوم إلا في الجسم. هذا في الحقيقة دور. أنا أريد أن تحدد لي ما هو الجسم قبل البحث في ثبوت الصفات له أو عدمها. بعضهم قال الجسم هو ما يشار إليه، فنقول وأعلم الخلق بالله عز وجل قد أشار إليه، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جهة العلو حيث ربه سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ اللهم فاشهد، يمكتها على الصحابة، اللهم فاشهد إلى أي شيء يشير، وهو يستشهد ربه سبحانه وتعالى، أليس قطعا؟ لأن ربه في السماء، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ربه. فإذا كنتم تعدون هذا تجسيما، إذن أنتم تتهمون ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجسيم. وإذا كان هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحي هلا بالتجسيم، إن كان هذا هو التجسيم فحي هلا بالتجسيم. والحقيقة أنه بمقتضى قواعدهم فإن القرآن والسنة بليئان بالتجسيم، وإذا كان هذا هو الذي دلت عليه النصوص فوالله نحن مجسمة. إن كان الذي في القرآن والسنة تجسيما فنحن من هذا التجسيم لا ننتفي. طيب، الوجه الثاني أن نقول لهم: العرب إنما أطلقت كلمة اليد على قدر يشترك فيه أشياء كثيرة تختلف في حقائقها، فالتماثل ليس حاصلا من هذا القدر المشترك، إنما التماثل قدر زائد على هذا الإطلاق. بمعنى الصفة لها حكم موصوفها، والعقلاء يدركون أن صفة كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته وعليه. فأنت إذا قلت إن للإنسان رجلا، وإن للنملة رجلا، وإن للفيل رجلا، هل يقول عاقل إن هذه متماثلة؟ أجيبوا يا جماعة، لا، ليست متماثلة، إنما صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. لا يقول عاقل قط إن يد الفيل ويد النملة، إن صح أن لها يدا لنمثل بالرجل، لا عاقل يقول إن رجل النملة ورجل الفيل ماذا؟ متماثلتان، لمجرد ماذا؟ إطلاق رجل ورجل هنا وهنا. إنما هناك ماذا؟ قدر مشترك، ثم هناك بعد ذلك قدر آخر وهو الحقيقة والكن والكيفية، وهذا قدر مختص تتميز به كل حقيقة بصفتها، ولا اشتراك ولا تماثل. واضح يا إخوة؟ طيب، الأمر الثالث أنه قد جاء في النصوص، يعني أنا أتتم لهذا الوجه، أنا أقول الإضافة تزيل توهم التشبيه. انتبه لهذه القاعدة فهي مهمة. الإضافة تزيل توهم التشبيه. أولا، نحن نقول اليد تدل على معنى عام مشترك، فاليد آلة الفعل غالبا، اليد هي التي تقبض وتبسط ويؤخذ بها ويطوى بها وتهز وتبسط إلى آخره، هذه هي اليد. لكن ما زاد على ذلك، هذا قدر ماذا؟ هذا قدر يختص بمحل هذه الصفة. ونحن ما قلنا يد هكذا مطلقة حتى يتوهم التشبيه، مع أن كلمة اليد من حيث هي لا تقتضي تكييفا، لكن لو سلمنا جدلا، نحن ما قلنا يد مطلقة، فضلا عن أن يقول إن لله يدا مثل يد الإنسان، إن لله يدا مثل يد الإنسان. هل قلنا هذا؟ نحن قلنا إن لله يدا تليق به، نحن نقول هي يد الله. ها هنا ماذا؟ انتفى توهم التشبيه، فالإضافة تزيل توهم التشبيه. أضف إلى هذا وجها ثالثا، وهو أنه قد جاء في النصوص ما يمتنع معه توهم التشبيه. جاء في النصوص وصف لهذه اليد العظيمة بأمور لا يمكن مع الإيمان بها أن يحصل أدنى التباس أو توهم التشبيه. الله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بالله عليكم يا معشر المتكلمين، أين وجدتم يدا تقبض السماوات وتقبض الأرض؟ أين وجدتم هذا حتى تقولوا إن إضافة اليد إلى الله عز وجل توهم مشابهة يد الإنسان؟ اليد موصوفة بصفات لا يمكن معها أن يحصل ماذا؟ توهم التشبيه، أليس كذلك؟ هذه يد في غاية العظمة ونحن ما رأينا مثيلا لها، فكيف نتوهم التشبيه؟ كيف تتوهم هذا مع هذه اليد الضعيفة؟ فهمنا يا جماعة، هذا الكون كله ليس بشيء أمام عظمة الله عز وجل وعظمة يده، كيف يقال إنه إذا قيل إن لله يدا إن هذا يوهم ماذا؟ التشبيه. ثم نقول الوجه الرابع، إذا قال قائل العرب لم تفهم من كلمة يد إلا هذا العضو المعروف الذي هو جارحة في الإنسان، نقول هذا كلام غلط، بدليل أن في القرآن وهو بلسان عربي مبين أضيفت اليد إلى الملائكة، صح ولا لا يا جماعة؟ أليس الله عز وجل يقول والملائكة باسطوا أيديهم؟ إذن الملائكة ماذا؟ إيش؟ لها أيدي. والسؤال، هل من يفهم لغة العرب سينصرف ذهنه إذا سمع هذه الكلمة إلى أن يد الملائكة هي مثل هذه تصف بالجلد والأظافر والأصابع والأعصاب؟ هل يقول قائل هذا؟ هي جزما ليست كذلك. لماذا؟ لماذا؟ لأن محل هذه الصفة مختلف، صح ولا لا؟ الملائكة من جنس آخر، نحن خلقنا من طين والملائكة من نور. إذن إذا قلنا إن لله إن للملائكة يدا، هل هذا يقتضي التجسيم؟ أعيد، هم يقولون متى ما قلنا شيء موصوف باليد اقتضى هذا ولا بد إيش التجسيم. نقول دعنا الآن من الكلام في صفة الله، دعنا في الكلام في صفة مخلوق من مخلوقات الله وهو الملائكة. هل وصف الملائكة باليد يقتضي التجسيم؟ أجيبوا يا جماعة، لا يقتضي التجسيم. لماذا؟ لأنهم مخلوقون من نور. لأن الملائكة ماذا؟ جنس آخر. وعليه هل الصحابة رضي الله عنهم لما قرأوا هذا الكلام اعتقدوا في الملائكة التجسيم؟ لا. الجواب لا، لأنهم يعلمون أن الملائكة ليسوا من جنس بني آدم، فثبوت اليد للملائكة لم يقتضي تجسيما، لأن محل الصفة مختلف. إذا كان هذا في حق مخلوق فكيف بالخالق؟ كيف تزعمون أن إضافة يده إلى الله سبحانه وتعالى ستقتضي ولا بد التجسيم؟ هي ما اقتضته في حق ملك من الملائكة، ليس كذلك يا جماعة؟ يعني الله عز وجل وصف الملائكة بالقلوب أيضا، صح ولا لا؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم هل يتوهم أحد أن الملائكة لها قلوب مثل قلوب بني آدم؟ بالتالي يكون الذي يفهم هذه الكلمة قد جسم. أو نقول إن هذا القلب ماذا؟ له كيفية وكنه وحقيقة مختلفة. لماذا؟ اختلاف محل الصفة. الملائكة ليسوا مخلوقين. نرجو من الأخوات الكرام أن ينتبهوا لأبنائهم بعدم إصدار الضجيج والصوت احتراما لمجلس العلم والملائكة التي تجلس تحف الشيخ والطلاب، وجزاكم الله خيرا. المقصود يا إخوة أن ثبوت صفة اليد وغيرها للملائكة ما اقتضى هذا تجسيما، ولا ينازع في هذا إلا مباهت ظاهر البهتان. وإذا أقول وأكرر، إذا كان هذا في حق مخلوق ثبوت الصفة له ما اقتضى تجسيما، فلأن يكون هذا في حق صفة الله عز وجل من باب أولى. الوجه الخامس، أنت تقول نحن لا نعقل يدا إلا وهي جارحة، فإثبات هذه اليد إلى الله أو لله سبحانه وتعالى يقتضي التجسيم ولا بد. نقول لك، وأقول هذا على سبيل التنزل، أنت تثبت لله عز وجل علما وقدرة وحياة بيقين. هذا المتكلم يثبت لله إيش؟ علم وقدرة وحياة. ونحن تنزلا لا نعقل من يتصف بالعلم والقدرة والحياة إلا وهو جسم، فإما أن تكون مجسما أو أن تنفي عن الله عز وجل هذه الصفات. أنتم معي يا مشايخ؟ الآن هو يقول أنتم تثبتون اليد، إذن أنتم إيش؟ مجسما. الحجة لا نعقل من يتصف بهذه الصفات إلا وهو جسم. والعرب لا تفهم من كلمة يد إلا هذا المعنى المقتضي للتسليم. نقول والعرب لا تفهم أحدا متصفا بعلم وقدرة وحياة إلا وهو جسم، وأنت تثبت ذلك. إذن مقتضى هذا إما نفي ذلك وستخرج إلى التعطيل المحض، وما أقرب قولك من قول الملاحدة، أو أن تكون ماذا؟ مجسما، أو يهديك الله للصواب وتعرف منهج أهل السنة والحق. فإن قال هذا القائل لا، أنتم تدخلون صفات مع معاني، نقول الباب واحد. الباب وإيش؟ واحد. بمعنى أولا، إذا كانت اليد والوجه من الصفات فالعلم والقدرة والحياة من الصفات بالاتفاق بيننا وبين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل هذه تسمى صفات، وليس أن اليد والوجه فقط هي التي تسمى صفات، بينما العلم والحياة لا تسمى صفات. هذا باطل، ولو شئت أن أنقل عشرات النقول في هذا عن أهل السنة ومخالفيهم لفعلت. ما يختلفون في أنها جميعا ماذا؟ يطلق عليها أنها صفات. ثانيا، سلمنا جدلا أنها ليست صفات، فنقول إن كان ثبوت العضو، ما تسميه أنت عضوا أو جارحة، يقتضي التجسيم، لأن العرب لا تعقل من هو متصف بالعضو إلا وهو جسم، فإننا نقول وهذه أعراض، أنت تسلم أنها إيش؟ أعراض. الحياة والعلم والقدرة أعراض، والعرب لا تعرف ما تقوم به الأعراض إلا الأجسام. إذن أنت ستكون مجسما إن اعتقدت أن ربك متصف بماذا؟ بالعلم والقدرة والحياة. وأي جواب تجيب به على هذا الإيراد هو جوابنا عليك في قولك. الوجه السادس، انتبه لهذه القاعدة فهي مهمة. معرفة الكيفية لا تستفاد من اللغة. ما هي القاعدة؟ معرفة الكيفية لا تستفاد من اللغة، إنما معرفة الكيفية والكنه والحقيقة تستفاد من شيء آخر، من المشاهدة، من الحس، من التجربة. أما أن اللغة تدل على الكيفية هذا ليس صحيح. اللغة بمجردها فهمك للمعنى من جهة اللغة لا يستلزم فهم الكيفية. اللغة معرفتها لا توصل ولا تفيد معرفة إيش؟ الكون والكيفية والحقيقة. بمعنى اللغة العربية تدل على مثلا أن هذه الجملة استوى على، تعني العلو والارتفاع على الشيء. طيب، لكن هناك قدر أكثر أريد أن أعرفه، وهو كيفية ذلك. نقول هذا لا يعرف من جهة اللغة، ولذا إذا فهمت المعنى ستدرك أن فهمك هذا لم يفدك في إدراك كيفية استواء إنسان على كرسي، أو استواء إنسان على دابة، أو استواء إنسان على سفينة لتستووا على ظهوره، أو استواء سفينة على جبل واستوت على الجودي. لاحظ ما هنا أن هناك استواء واستواء واستواء واستواء، وكل واحد من هذه له إيش؟ كيفية وهيئة، صح ولا لا؟ هيئتك وأنت مستوي على كرسي ليست كهيئتك وأنت مستوى على حصان، ليست كهيئتك وأنت مستوى على سفينة، فضلا عن أن تكون هي هيئة استواء سفينة على جبل. إذن هذا لم تسعفك فيه إيش؟ معرفة الكيفية لم تسعفك فيه إيش؟ اللغة، إنما استفيدت الكيفية من ماذا؟ من شيء آخر. أقول يا مشايخ، تأكيدا على ما ذكرته آنفا من أن معرفة المعنى من جهة اللغة لا يستفاد منهم في معرفة الكن والكيفية والحقيقة. أسألكم، كلمة جناح لها معنى مفهوم في اللغة، وأنها كلمة غير مفهومة؟ أجيبوا يا جماعة، اللي يعرف اللغة العربية يفهم كلمة جناح ما معناها؟ ليس كذلك، لابد أن يعرف لها معنى. والسؤال، الملائكة عليهم السلام لهم أجنحة صحيح؟ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، مثنى وثلاثة وأربعة. والسؤال، من خلال معرفتك للغة وزعمك أنه بمعرفة اللغة تدرك الكيفية، بين لي كيفية جناح الملائكة، ارسمها، حاول ترسم لي جناح الملائكة. هل أحد يجرؤ؟ أجيبوا يا جماعة، ما السبب؟ ها؟ أنه ما رأى الملك وعليه فلا يمكن أن يدرك الكيفية، صح ولا لا؟ الله عز وجل أخبرنا أن في الجنة فواكه، صح ولا لا؟ ونخل ورمان. هل يستطيع أحد أن يذكر لنا الكيفية ويرسمها لنا؟ يرسم لنا الرمان في الجنة يمكن؟ مع أن كلمة الرمان كلمة مجهولة لغة أو معلومة، معروفة يفهم لغة العرب يفهم معنى الرمان، لكن الكيفية قدر زائد على معرفة المعنى. لكننا هنا نقف ونسلم، لماذا؟ لعدم المشاهدة. إذا ثبت هذا في حق مخلوق فكيف برب كل مخلوق سبحانه وتعالى؟ الوجه السابع، نقول القرائن المحتفة بإثبات صفة اليد لله عز وجل تدل دلالة قاطعة على أنها يد حقيقية، وأنه يستحيل ادعاء جهل المعنى فيها. بمعنى، تجد أنك إذا نظرت في النصوص وجدت أن يد الله جل وعلا موصوفة بالقبض، وموصوفة بالبسط، وموصوفة بالعطاء، وموصوفة بالأخذ، وجاء ذكر الكف، وجاء ذكر اليمين، وجاء ذكر الشمال أو اليد الأخرى، في أشياء أخرى تتعلق بهذه اليد الكريمة. والسؤال، أي قال مع كل هذا إنها مجهولة المعنى؟ بل أي قال هذا ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحقق هذه الصفة بالفعل؟ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يأخذ سماواته وأراضيه بيديه. قال الراوي وأظنه ابن عمر رضي الله عنهما: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وبسطها. وهذا ليس منه صلى الله عليه وسلم تشبيها للصفة بالصفة، حاشا وكلا، إنما هذا كما يقول العلماء ماذا؟ من باب تحقيق الصفة، يعني أنها صفة حقيقية. أي قال بعد هذا إن هذه الكلمة مجهولة المعنى، وأن من عرف المعنى وقع في التجسيم، فوقع في التشبيه؟ لا يمكن أن يقال ذلك. الأمر الثاني، أن يقال هذه الصفات الوجه واليد والقدم وما إليها من الصفات لله عز وجل، إما أن يكون لها في نفسها معنى أو لا يكون، إما أن يكون لها في نفسها نفس هذه النصوص التي جاءت فيها هذه الصفات، أنه من الأصل هذه الكلمة لا معنى لها، وهذا لا يجرؤ أحد على أن يدعيه فهو ظاهر الاستحالة، أو يقول إن لها معنى ولا بد له أن يقول هذا. فنقول إن كان لها معنى فإما أنه يمكننا معرفته أو لا يمكننا معرفته، لها معنى ولا يمكننا معرفته. والسؤال، إذا كان هذا المعنى لا يمكن ولا سبيل لنا بحال أن نعرفه، ما فائدة إخبارنا به؟ ما فائدة إخبارنا به في كتاب موصوف بأنه بيان وتبيان ومبين ونور مبين، وبأنه أحسن تفسيرا، وبأنه يهدي للتي هي أقوى. ما فائدة إخبارنا به وهو لا سبيل إلى العلم به، بل هو موهم لأمر عظيم وهو التشبيه والتكفير؟ ما فائدة إخبارنا به ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الرؤوف الرحيم بهذه الأمة، والذي ما بعث إلا للبيان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، والسبب ليبين لهم. فوظيفة النبي عليه الصلاة والسلام البيان، فما فائدة إخبارنا بهذا الكلام وهو مما لا سبيل إلى العلم بموضع العلم بمعناه، مع أنه كثير في النصوص. نصوص الصفات يا جماعة ليست آية واحدة ولا حديثا واحدا، هذه بالمئات بل أكثر، وكل هذه ما فائدة إخبارنا بها؟ سبحان ربي العظيم، أعظم ما في القرآن وهو المطالب الإلهية، على مقتضى قولهم نخبر بها ولا معنى لها ولا فائدة من إخبارنا بها، اللهم إلا تعريضنا للضلال. هذا ظنهم برب العالمين، وهذا ظنهم برسوله صلى الله عليه وسلم. أترون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأحاديث الكثيرة التي فيها ذكر اليد، وفيها ذكر الكف، وفيها ذكر الأصابع، وفيها وفيها وفيها، وهو نفسه ما يدري معناها، والصحابة الجالسون أمامه ماذا؟ لا يفهمون منها شيئا. أي ظن هذا يا جماعة؟ والله لا يظن هذا البتة. ومع كل هذا مطلوب أن لا نفهم المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحذر ولا يبين ولا ينبه ولا مرة. هل تأتي الشريعة بمثل هذا؟ تعريض الناس للضلال، أولا إخبارهم بما لا فائدة فيه، بل إخبارهم بما يعرضهم للضلال، ثم لا يأتي بيان ولا تحذير، ولا يقال لهم كفوا عن التفكر في المعاني. هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة. الوجه التاسع، زعم الزاعم أن كلمة اليد، أن كلمة اليد مجهولة المعنى. هذا الكلام باطل من وجوه. انتبه الآن، سندخل في وجوه تفصيلية لهذا الوجه. أولا، قولك إن هذه الصفة مجهولة المعنى ومثلها بقية الصفات، هذا باطل من وجوه. أولا، أن الله عز وجل أمر بتدبر كتابه كله، فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، والتدبر فرع عن معرفة المعنى، لا يمكن أن تتدبر شيئا ماذا؟ تجهله، صح ولا لا؟ طيب، ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم مدح من يتدارس كتابه، ليس كذلك؟ ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة إلى آخره. وما قال صلى الله عليه وسلم ويتدارسونه إلا آيات الصفات، هذه محرم تدارسها أو التفكير في معناها. تعرفون رواية هكذا؟ والله ما جاءت. ثم أمر ثالث، أن الله جل وعلا جعل كتابه ميسرا للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأمر الرابع، أن الله جل وعلا جعل كتابه بلسان عربي مبين ليعقل. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن إنما أنزل بهذا اللسان لأجل ماذا؟ أن يعقل ويعلم. وهؤلاء يقولون لا، أشرف ما فيه لا سبيل إلى العلم به. الأمر الخامس، أن الله عز وجل رحيم بعباده، حكيم، يبين لهم. يريد الله ليبين لكم. إذن يمتنع مع هذا الوعد من الرحيم سبحانه وتعالى أن تكون طائفة كبيرة من الآيات مجهولة وظاهرها يضل. هذا ليس ممن يريد البيان، هذا ممن يريد الإضلال. وحاشا، سبحان ربنا وسبحان ربنا من ذلك. الأمر الخامس والسادس، النبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم بهذه الأمة، هو لنا مثل الوالد يعلمنا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. أترى الوالد يخبر بكلام يضل ابنه ويرميه على شفا هلكة ولا يبين له؟ أحد يظن في أبيه هذا؟ لا والله، ما في الأب من الرحمة والشفقة يمنعه من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم بنا، فأين بيانه عليه الصلاة والسلام؟ وأين تحذيره؟ أين إخباره؟ إن إثبات اليد يفيد التجسيم، والتجسيم يفيد التشبيه، فحذاري من التفكر في المعنى. أين هذا؟ ما كان منه عليه الصلاة والسلام. الأمر السابع، أننا نجزم أن حرص الصحابة رضي الله عنهم على ضبط المعاني في القرآن وفي السنة أعظم من حرصهم على ضبط الحروف، لأن المقصود هو إيش؟ الألفاظ ولا المعاني؟ المقصود هو المعاني التي تحت هذه الألفاظ. ترون الصحابة أشد شيء حرصا على ضبط وإتقان حروف جوفاء ما تشتمل على أي معنى. هذا لا يظن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. الأمر السابع، أننا نعلم من عادتهم وطريقتهم حمل أننا نعلم حمل النصوص على ظاهرها. إذا سمعوا النص حملوه ماذا؟ على ظاهره. والأمثلة كثيرة، دعني أعطيك مثالا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لأمهات المؤمنين: أسرعكم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. ماذا فعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن؟ صاروا يمدون إيش؟ أيديهم ليروا من أطول يدا منهن. هذه الطريقة تدلك على ماذا؟ على أنهم يحملون النصوص على ظاهرها، حتى جاء البيان بعد ذلك وعرف ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. إنه الطول المعنوي وليس الطول الحسي، يعني الأكثر إيش؟ إنفاقا، لأن الإنفاق غالبا يكون بماذا؟ يكون باليد. الأمر التاسع، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا استشكلوا شيئا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما توقفوا. لو كان إثبات اليد والوجه والنزول والاستواء لله جل وعلا مشكلة، لماذا ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي منعهم وهم في أمور دون هذا في الأهمية كانوا يسألون؟ صح ولا لا؟ خذ مثلا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ الله جل وعلا يقول عن الكفار: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. يمشون يوم القيامة إيش؟ على وجوههم. قال: كيف يحشر الكافر على وجهه؟ هذا موضع استشكال ولا لا يا جماعة؟ موضع استشكال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ إيش الجواب؟ بلى، بلى بالتأكيد. إذن من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم إيش؟ يستشكلون. في صحيح مسلم لما سمعت حفصة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل رجل النار ممن بايع تحت الشجرة، قالت: يا رسول الله بلى. فانتهرها عليه الصلاة والسلام فقالت وإن منكم إلا واردها. الذي فهمته أن الورود يقتضي الدخول، فقالت وإن منكم إلا واردها، إذن استشكلت حديثه عليه الصلاة والسلام لأنه يخالف ماذا؟ ما استقر عندها من العلم، فبادرت إلى إبداء الاستشكال، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام قد قال الله ثم ننجي الذين اتقوا، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة من الشر لا تستلزم الدخول فيه، النجاة من الشر ماذا؟ يعني تقتضي القرب منه لكن لا تستلزم الوقوع فيه، والله عز وجل ينجي أهل الإيمان بعد أن يقاربوا الدخول في النار من خلال المرور على الصراط فيسلم، يسلم الله عز وجل من شر. الشاهد أن من عادة الصحابة أنهم إيش؟ يستشكلون، وما استشكلوا نصا واحدا من نصوص الصفات، مع أن المستقر عندهم أن الله ليس كمثله شيء، ثم جاءتهم عشرات بل مئات بل ربما أكثر من نصوص الصفات وما استشكلوا منها واحدا. لماذا؟ أليسوا عربا يفهمون الكلام ويدركون معاني؟ إذن دل هذا على أنه لا استشكال أصلا، وأن إدراك المعنى لا يستلزم ما زعموا من التسليم المؤدي إلى التشبيه المؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. الأمر العاشر والأخير وهو مؤكد لما سبق أن الأصل في الصحابة أنهم أهل لسان وذكاء، وأنهم يدركون المعاني، وأنهم يأنفون من الجهل، وأنهم أحرص شيء على العلم. فإذا جمعت هذا إلى كونه صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على التدبر والتفكر، إذن نحن نقطع أن الصحابة فهموا معاني نصوص الصفات، والذي يقول بخلاف هذا هو المطالب بماذا؟ هو المطالب بالدليل. الوجه، طيب قد يقول قائل طيب لماذا الصحابة ما تكلموا في تفسير هذه المعاني؟ ما وجدنا أنهم قالوا تفسير اليد كذا وتفسير القدم كذا وتفسير الوجه كذا؟ طيب الجواب عن هذا من وجهين. أولا أن نقول ليس من عادة العرب العرباء أن يفسروا كل شيء، هذه الواضحات لم يكن العرب يتشاغلون بتعريفها. لما؟ لأنها مجهولة ولا لأنها في غاية الوضوح؟ ها؟ لأنها في غاية الوضوح، والتفسير عندهم يتبع الحاجة، متى ما وجدت الحاجة ماذا؟ فسروا. ولذلك ما تجد عند العرب في كلامهم أنهم يقولون البطن هي كذا والقدم هي كذا والساق هي كذا والأظافر هي كذا والشعر تعريفه كذا وكذا، هذا تعرفونه من طريقتهم ليس من طريقتهم. لما دخلت العجمة واختلطت الألسن ربما تجد من المتأخرين من يتكلم في هذا، لكن العرب ما كان هذا من طريقتهم. الأمر الثاني، نسألكم أين تفسير الصحابة رضي الله عنهم لمعنى العلم والقدرة والحياة التي تثبتونها لله؟ أنتم تزعمون أن عدم كلام الصحابة في تفسير معنى الوجه واليد يدل على أنهم ما فهموا لها معنى، صح؟ نقول وهل وجدتم عن الصحابة تفسيرا لمعنى إيش؟ العلم والحياة والقدرة؟ جواب بالتأكيد لا. وأي جواب تجيبون به على هذا نجعله نحن إيش؟ جوابا عليكم. الوجه العاشر والأخير، عدنا إلى الوجوه الأولى وبه أختم كلام، أن هذا النهج الذي زعموا نهج باطل قطعا. لما؟ لمخالفته ما عليه السلف الصالح بالإجماع، فإن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يفهمون معاني نصوص الصفات ويفوضون العلم بكيفيتها، يكفون عن الخوض في الكنه والحقيقة، لكن المعاني بالنسبة لهم واضحة. وفي هذا مقالة، في هذا مقالات، لكن أذكر مقالة أو مقالتين. أبو عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله ثبت عنه كما روى هذا غير واحد ونقله الذهبي في العلوم أنه ذكر بعض أحاديث الصفات ومنها ضحكه تعالى إلى آخره. قال ولكن إذا قيل لنا كيف وضع قدمه، شوف لاحظ أن القضية تدور عنده على إيش؟ الكيف، كيف وضع قدمه وكيف يضحك، قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. لاحظ أنهم أن التوقف عندهم عن التفسير إنما كان في شأن الكيفية وليس في أصل المعنى. والأوزاعي رحمه الله يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من صفاته، ونحن نجزم أنه ما أراد إيمانا بألفاظ جوفاء إنما هو إيمان بالألفاظ والمعاني. ويكفينا في هذا أثر الإمام مالك رحمه الله، وبه أختم كلامي. وقد تلقاه أهل السنة جميعا بالقبول لما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول، وفي رواية الاستواء معلوم والكيف غير معقول، في رواية والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن هذا بدعة. الله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. السلام عليكم.